أحسن الله إليكم. يقول: سلام الشخص على بعض محارمه مثل العمات والخالات، هل يجوز فيه تقبيل الأيدي؟ لا، الأول الاقتصار على الوالدين في تقبيل الأيدي، يمكن أن تقبل الرأس أو الجبين. نعم.